هل العلماء الذين يرون رئيس الدولة لا يحكم بكتاب الله ولا ينهونه هل هم يقدمون مثل علماء مصر والكويت والدول الإسلامية الأخرى؟ أن يستطع النهي ولا ينهى لا يحكم، واللي أذن عليه مأجور، واللي ما ينهى سواء في مصر ولا في العراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.